والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، رمضان علينا كله، والحقيقة أنا أردت أن أتكلم عن شيء من فترة الصيام، وده مهم جدا، لأن في مسائل علمية بيحدث فيها مستعجلات في كل عام وأسئلة بصفة الصلاة. فاحنا لسه نتكلم عن شيء من العلم، وهو طبعا مسألة بعض الساعة عايز يتفضل عايز يجلس. أولا، الصيام إنما يبدأ برؤية الهلال، دخول الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فينا يدخل الصيام إنما نزل خد بالك بتبديل معين، هذا التبديل مهم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولعلكم تتقون ان شاء الله. ان اذا جئت في الفقره السادسه في رمضان هشرح لعلكم تتقون، ولماذا جاءت بعد هذه في كتاب هذه في كتاب فضيله الصيام. فالصيام اذا التبديل الاول خذ ذلك اللي الله عز وجل فرض الصيام عليه المرحله، لكن من استطاع ومن اراد افصل الصيام وكان مستطيعا عليه ان يصوم، ومن كان مستطيعا ولا يريد الصيام افطر واطعم عن كل يوم مسكين، وعدد الذين يطيقونه في يد طعام مسكين. ده كانت المرحله الاولى. ثم اختار الله عز وجل الصيام فقال وان تصوموا خير لكم. خد بالك انا جيت ليا ليه؟ لان كتير من الاخوه في السفر وفي المرض يقول له انا والله مريض وعندي علاج، يقول له وان تصوموا خير لكم. انا مسافر وبتعب، يقول له وان تصوموا خير لكم. لا، ان تصوموا خير لكم ما لهاش علاقه بالرخصه دي يعني. انما هي مرحله من مراحل الصيام، كانت مرحلة واتنسخ. المرحلة الثالثة من الصيام، وده تدرج في العبادة، فمن شهد منكم الشهر فليصم خلاص. ولذلك لما الآيات الأولى نزلت خد بالك، يعني ألغي حرمها وإن كانت بطل في حق طائفة من الناس على قول ابن عباس كان مش هو ده الموضوع. يقول لك الحسابات الفلكية تقول كذا ورمضان يوم كذا، واحد يقول لك الكلام ده غلط، واحد يقول لا ده العلم، لا ده الكلام ده كلام مظبوط صحيح، واحد يقول لك لا مش عارف ايه. طيب يا عم، طبعا ده الاثنين المصريه الان بتاخد بالاثنين مع بعض، يستطيع الرؤية ويحسبوا فلكية، عشان برضه يبقى الكلام ده في ناحية المعركة. احنا نحدد المسألة إذا رؤي الهلال، أجمعوا على أن الشهر قد دخل برؤية الهلال. عدنان من العلوم وبعض أكثر العلماء قالوا صلى الله عليه وسلم واختلفوا في المسألة، وخلينا نرجع لبعض العلماء. وأجمع العلماء على أن السماء إذا كانت صافية خد بالك، يبقى الإمام أحمد لما قال الكلام ده ما قالوش للفرد، فاقدروا له، يعني معناه قدر منازل القوم. من الذي قال هذا القول؟ مطرف بن عبد الله. خد بالك، قال ابن عبد البر، هنحاول المسائل الاول عشان نتكلم. قال ابن عبد البر: واما مطرف فاسناده لا يصح اليه. يبقى ده واحد انسان. واللي قال مين تاني؟ ابن قتيب. قال ابن عبد البر: واما ابن قتيب فعالم لغه لا يعبر على قميصها. يبقى ده التعبدية كان يقلد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. طيب، إحنا هنيجي على مذهب عبد الله بن عمر، لازم نحرره وكمان عشان نعرف الصح في مكان. خلي وقتك نشيله بقى ده بقى. عبد الله بن عمر بيصوم يوم الشك، فهل عارضه أحد من الصحابة؟ لو وجدت خلاف بين الصحابة رضوان الله عليه، خد بالك، الصحابة إذا أجمعوا على أمر فإنه لا يجوز لنا أن نخالف بالإجماع، الأمر انتهى. وصل؟ أيوة وصل. شكرا. إذا أجمع الصحابة على أمر فإنه لا يجوز لنا أن نخالف. طب إذا اختلف الصحابة نعمل إيه؟ نتخالف. طيب في حد يخالف عبد الله بن عمر في المسألة؟ عند أصحاب السنن عن عمار بن ياسر رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يبقى تعبوا الواحد صح ولا لا؟ طيب خد عندك كمان في حديث عائشة رضي الله عنه صيام يوم او يومين. هذا منهي عنه. الاثنين بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب بقى كيف بقى احاديث من يصوم لرؤيته وافطر لرؤيته فيغم عليكم فاكملوا العدة 30. يبقى نص في محل النزاع ولا لا؟ طب اذا راي الصحابي ايا كان خالف حديثا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ايهما الحديث المرفوع؟ فبعد هذا التأصيل المختصر، خد بالك ان في اقوى من كده، نذهب الى ما ذهب اليه جماهير اهل العلم وهو مذهب ابي حنيفه ومالك والشافعي واهل الضال، على انه اذا حال بيننا وبين الرؤيه غيب او قدر فاننا نؤمن العده اليه زاد. طبعا من الموضوع ده ولا لسه فيه كلام؟ طيب هل لابد لشهادة رجلين عدلين ولا شهادة عدل واحد؟ الجمهور على شهادة العدلين، وزاد طائفة من أهل العلم على جواز إذا شهد رجل عدل صنع الصيام، ويدل على هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فذهبت إليه فشهدت أني قد رأيته فصام. طيب في احاديث في شهاده العدلين، فان شهد عدلين ايه هو العدل ده؟ العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من اسباب الفسق وخوال الامور، ده عايز نفس وحده. انا اختصر الكلام خلاص. طيب يبقى شهاده عبد الله بن عمر لما شهد، احنا نقول ان شهاده عبد الله بن عمر والناس ما شافتوش، وجب علي ان ايه؟ ان اصوم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. يبقى من راه صار حجه في حق، لكن على الناس خلاف زي ما هو معروف. تبقى مساله واحده اللي هي مساله ايه؟ مسألة النية، لأن في مسألة اختلاف المطالع بس انت هتاخد وقت طويل وانا شايف ان انت زرقت مرة واحدة. مسألة النية فيها مسألتين ثلاثة باختصار في 5 دقائق. المسألة الأولى، ذهب جماهير أهل العلم إلى أن النية تشرط في صحة النكاح، ولا يعرف خلاف إلا عن رجل لا توسل لا يوسل خلافه في دعوى الإجماع. بأن شرط بعض العلماء يقول النية ركن، لكن مش مشكلة، كانوا يتساهلون في مسألة الشرط والركن لأن المآل واحد، يعني بعض العلماء يرى الركنية وبعض العلماء يرى الشرطية، هو المآل واحد. العمل إذا فقد ركن أو فقد شرط يبقى إيه؟ العمل أصبح باطل، فمش إشكال، لكن الجماهير على أنه شرط. أدي واحد. اثنين، خد بالك النية مهمة، النية إنما خد بالك لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، أو يبين النية قبل الفجر، يبقى ما عدا إيه؟ قبل الفجر. أدي واحد. الأحاديث الواردة حديث حفصة بنت عمر وغيره، وقد حسن الألباني الأحاديث بمجموعين، ونحن على تحسين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بهذه الأحاديث. طيب هل النية تكون مطلقة؟ يعني انت صبح صيام وخلاص، طلع رمضان طلع شوال طلع اي شهر، او انت صيام خلاص؟ لا. فقد ذهب مالك والشافعي واحمد وهو مذهب جماهير اهل العلم وفي قال اهل الظاهر الى ان النية لابد ان تكون محدده. محدده يعني انت هتصوم خرج اللي هو من شهر رمضان الذي افترض الله عليه. الكلام ده مهم. طب هل نية ولا كل يوم لازم يكون هناك نية؟ ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومذهب أهل الظاهر إلى أنه إلى أن كل يوم يحتاج إلى نية، أما الإمام مالك فقال لا، ده نية واحدة في الشهر. طب ليه يا إمام؟ هو الإمام مجوش إلى إمام مجوش كان عرس كده؟ قال لا، فقاس على الحي. قاس على الإيه؟ على الحي. وتكون بنية واحدة في الميقات، صح؟ مش انت تقول لبيك اللهم بحج او بعمرة في حج او بعمرة متمتع الى الحج او غيره على حسب ما الحال. انت لما تقول النية دي مش تطلع بالطوف وبتسعى وتقضي عرفة ومزدلفة او منى، صح؟ كل ده بايه؟ ليه مش صحيح؟ قال لك اولا الحج عباده لا يقاس عليها عباده ثانيه. ايوه ماشي. قال لك ثانيا ان الحج مختلف عن الصيام تماما، لان لابد علشان تعمل عمليه قياس لابد يكون هناك اصل وفرع وحكم الاصل وعله مشتركه، ولابد يكون هناك تناسب وتناقض القضيه كبير وتركه الفرع والاصل في الشغل الثاني. الصيام اللي تفطر اليوم ده يوم 29، امال اليوم المصري اللي هو اللي انت افطرت. طب لو عملت اعمال الحج كلها ولم تقف بعرف، الحج صحيح؟ مش صحيح. يبقى العبادتين مختلفتين على بعض ولا لا؟ يبقى ما ينفعش اقسم على بعض. وبالتالي فان كل يوم يحتاج الى نيه. طيب النيه دي بقى عايزه تاخد تاكس وتروح تجيب النيه دي، ولا النية دي فين؟ النية محلوها ليه؟ افطر. يعني انت لو جيت فطرت ورحت صليت التراويح ودورت على اقرب جامع بياخد التراويح في الدقيقتين اتنين، لا استغفر الله احنا مش عندنا. خدت بالك؟ صليت وروحت ضربتها يوم وانتهيت وتعالى بس صحوني اشرب ميه بس. خلاص؟ طب اصح تشرب ميه دي عشان ايه؟ عشان تصبح تشرب من بدري؟ صح. ولا عشان ايه؟ يبقى نية ولا لا؟ نية. ظبطت المنبه للسحور، طب تصحى عشان ايه؟ عشان تصبح ايه؟ يبقى ده كله نية، موجود في قلبك انك تصوم واصوم بعد، جد نية في القلب، انت فاكر؟ طب انت بقى نسيت قصة النية دي من الاصل، وافتكرتها الصبح، انت ناس جد النية في قلبك، انك صايم رمضان، وبعدين النية في ايه؟ دي النية مستصحبة ونية حرام، وده موضوع اصولي هيحتاج وقت طويل. خلاصه الكلام ان دي ابحاث الايه؟ الابحاث المتعلقه بالنيه في صيام رمضان. انا بس يعني حبيت اديكم لمحه كده، اولا انا عايش في صيام رمضان. ايوه. لان في رمضان بقى الخطيب لما يدخل جمعه بين الناس كل الناس يعني هو هيعمل ايه؟ راح يفطر؟ يعني ما فيش فطار خلاص مش هتغدى بقى ما فيش. تقول لك خليه في المسجد. فأنت تعيش في جو رمضان. ثانيا احنا فتحنا ليه بعض الموضوع؟ ايه اللي يعني كده؟ يروح يسكت الموضوع دي ويقرا فيها، يبدا يجدد حياته يستعد لرمضان. يستعد لرمضان بشراء الاحمر شراء مش عارف مين وحرب سلطان ومعاد بن معاد والناس شغاله ايه؟ ونطبع النحو ونطبع البتاع. ايه يا عم يا مجاعه؟ هو رمضان ده جاي عشان انا قلنا في رقي اذا 20 زي هذا الدافع يقول اذا 20 من رمضان من رمضان ولا من شعبان ولا فواصل شرب ليلك من نهارك ولا تشرب في اقداح صغار فان الوقت ضاق على الصغار. بيقول لك لا لا لا لما يعدي 20 شعبان اشرب اعرف ايه؟ انت راح تشتري السكين نعوذ بالله منهم يشرب كل في اقداح الكبار لان الوقت خدت بالك؟ لا رمضان جاي رمضان شهر الخير شهر العباده شهر السحور. السحور كله هو بركه وناول النار. لكن مش بعض الناس يطلع على بركه يقول لك ده انا صحيت فسيخ فسيخ راح مكان الفسيخ وصله هو في الفطار بوالده بتاع شهر يتخبط في الحيطان وتعبان. خدت بالك؟ وعايش 3 سنين ده مش صحيت فسيخ والله خلص بعض يقول لك انا صحيت كل يوم بالليل فسيخ فسيخ. والناس اللي بتصحى طول الليل احلو الدورات الرمضانيه واللي مش عارف ايه الثلاثيه والسداسيه والسباعيه ونعمل مش عارف ايه و500 تمثيليه و600 فيلم وموال عشان ايه؟ هو الشهر ده بتاع ده؟ بتاع العباده ولا بتاع الليل؟ بعض العلماء راى الشباب قاعدين يلعبوا كده فلو كنتوا بتعملوا ايه؟ قال لهم قد قال الله اذا فرغت فلعب. قال إذا فرغت فانصر. إذا يدخلنا بعض الأندية بالعبادة شهر محتاج في رجولة كما وصف الله، كن رجلا كما قال الله من المؤمنين رجال صدق مع هذا الله عليه. عايزين الإحسان في الصيام. بهذا نقول يعني كفاية وأسف على الإطالة. أقول لكم هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.